لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الإخوة علماء المشايخ وطلاب العلم في هذا المجلس المبارك في رحاب مسجد قلب الشيشان. موضوعنا اليوم عن إمام من أئمة الإسلام وعلم من أعلام الأولياء، عن الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نتكلم فيه عن بعض ما تناوله هذا الإمام في كتبه من مسائل العقائد، وعنوننا للقاء بعقيدة الإمام النووي رحمه الله. وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، ولا شك أن هذا الإمام الجليل من كبار الصلحاء والأولياء. حتى لا يأخذنا الوقت، نأخذ بعض مقتطفات في هذا الجانب. أولا، هو يحيى بن شرف ابن ميرا ابن حسن ابن حسين ابن حزام ابن محمد ابن جمعة النووي. يقول عنه الإمام تاج الدين السبكي، طبعا ميرا هكذا مضبوطة بكسر الميم وفتح الراء، يقول: الشيخ الإمام العلامة محيي الدين أبو زكريا، شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين، وحجة الله على اللاحقين، والداعي إلى سبيل السالفين. كان يحيى، يعني ابن شرف النووي رحمه الله، كان يحيى رحمه الله سيدا وحصورا، يعني لم يتزوج، وليثا على النفس هصورا، الليث الأسد، يعني كان أسدا على نفسه يأخذها إلى معالي الأمور وإلى كريم الأخلاق، وليثا على النفس هصورا، وزاهدا لم يبالي بخراب الدنيا، إذا صير دينه ربعا معمورا. له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة، والمصابرة على أنواع الخير، لا يصرف ساعة في غير طاعة. هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون أحاديث وأسماء رجال ولغة وتصوفا وغير ذلك. ثم يقول الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله: وأنا إذا أردت أن أجمل تفاصيل فضله، إذا أردت أن أجمل تفاصيل فضله، يعني فضل هذا الإمام، وأدل الخلق على مبلغ مقداره بمختصر القول وفصله، لم أزد على بيتين أنشدنيهما من لفظه لنفسه: الشيخ الإمام. وتعرفون من يقصد بالشيخ الإمام؟ والده. دائما التاج السبكي متى ما قال الشيخ الإمام فيقصد والده الإمام تقي الدين السبكي. وكان من حديثهما أنه، أعني الوالد رحمه الله، لما سكن في قاعة دار الحديث الأشرفية في سنة 42 و700، كان يخرج في الليل إلى إيوانها ليتهجد تجاه الأثر الشريف، ويمرغ وجهه على البساط، وهذا البساط من زمن الأشرف، وهذا البساط الذي يصلون عليه ويجلسون عليه، وهذا البساط من زمن الأشرف الواقف وعليه اسمه، وكان النووي يجلس عليه وقت الدرس. فأنشدني الوالد لنفسه هذين البيتين، يقول: وفي دار الحديث لطيف معنى، على بسط لها أصبو وآوي، عسى أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. هذا الإمام المجتهد تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى يقول: عسى أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول الإمام التاج: هذان البيتان كفيلان بتعريفكم مكانة هذا الإمام الجليل وعظيم منزلته عند أعلام المسلمين، ولا غرب ولا غريب في ذلك، فهو شيخ المذهب وإمام الصالحين في زمنه. يقول الإمام ابن كثير في طبقات الشافعيين، يقول عن الإمام النووي: الشيخ الإمام العلامة محي الدين أبو زكريا الحزامي النووي الحافظ الفقيه الشافعي النبيل، محرر المذهب ومهذبه، وضابطه ومرتبه، أحد العباد والعلماء الزهاد. يقول الإمام ابن قاضي شهبة في ترجمته: الفقيه الحافظ الزاهد أحد الأعلام شيخ الإسلام. يقول الإمام السخاوي رحمه الله في ترجمته: شيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام، قطب الأولياء الكرام، ونادرة الزهاد الوافر في روعة السهام، المجتهد في الصيام والقيام، والقائم بخدمة الملك العلام محيي الدين النووي رضي الله عنه ورضي عنا به. يتوسل إلى الله تعالى أن يرضى عنه، ونسأل الله تعالى أن يرضى عنا بهذا الإمام. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان من السالكين في طريق التصوف رحمه الله ورضي عنه. يقول الإمام التاج السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية الكبرى في المجلد الثامن في الصفحة 96 بعد 103: وقال شيخه في الطريقة أي في طريقة القوم، في طريقة التصوف. وقال شيخه في الطريقة الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي: رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، وهي مدينة أو قرية، القرية التي كان التي ولد فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي حبه. يقول الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، يقول عن الإمام النووي رحمه الله: كان صاحب كشف وكرامات. وقد حج الترجمة هنا لشيخ النووي، ليس للنووي، للإمام ياسين. يقول: كان صاحب كشف وكرامات، وقد حج أكثر من 20 مرة وبلغ 80. اتفق أنه سنة 49 مر بقرية نوى، فرأى الشيخ محيي الدين النووي وهو صبي، فتفرس فيه النجابة، واجتمع بأبيه الحاج شرف، ووصاه به وحرضه على حفظ القرآن والعلم. فكان الشيخ، يقول الذهبي، فكان الشيخ يعني النووي، فكان الشيخ فيما بعد يخرج إليه، يعني كان الشيخ النووي يخرج إلى شيخه ياسين، فكان الشيخ فيما بعد يخرج إليه ويتأدب معه ويزوره ويرجو بركته ويستشيره في أموره. هذا فيما يتعلق بتصوفه. فيما يتعلق باعتقاده سأتكلم إجمالا وتفصيلا. إجمالا، نأخذ مذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى من تنصيص العلماء على مذهبه في الاعتقاد. لا يختلف أحد أنه شافعي في من ناحية الفروع، وصوفي سالك من أهل السنة والجماعة، كما جاء في كلام التاج وكما جاء في كلام الذهبي، وهو مع ذلك أيضا أشعري الاعتقاد. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام في المجلد 15 الصفحة 32 بعد 103، يقول الذهبي: قلت: ولا يحتمل كتابنا أكثر مما ذكرنا من سيرة هذا السيد رحمة الله عليه، وكان مذهبه في الصفات السمعية السكوت وإمرارها كما جاءت، وربما تأول قليلا في شرح مسلم. والنووي رجل، هذا كلام الذهبي رحمه الله، والنووي رجل أشعري العقيدة معروف بذلك، يبدع من خالفه، أي من المجسمة والمعتزلة، يبدع من خالفه ويبالغ في التغليظ عليه، أي مستمسك بمذهب الأشعرية. وهنا يتعجب الإنسان عندما يسمع بعض المعاصرين الذين يقولون لم يكن النووي أشعريا وإنما كان متأثرا بالأشعرية بسبب بيئته بسبب. نقول لهؤلاء: أصول الأشعرية معروفة، فما هو الأصل الذي خالف فيه النووي الأشعرية حتى اعتبرتموه ليس بأشعري وإنما هو متأثر بالأشعرية؟ ولا يمكنهم أن يأتوا بشيء في ذلك. هذه العبارة موجودة في تاريخ الإسلام في النسخة أو في الإخراجة التي أخرجها الدكتور بشار عواد، لأن نسخة كان فيها شيء من النقص لم يكن فيها هذه العبارة في ترجمة الإمام النووي رحمه الله. ونحن نعرف أن الدكتور بشار عواد عافاه الله وأمد في عمره هو مختص بالذهبي، مختص بالذهبي، له عناية تامة بكتبه ومعرفة بخطه، فهو يقول بأنه وقف على هذه العبارة بخط الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام. الآن نتنقل وإياكم في بعض المواضع التي تبين لنا رأي الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالاعتقادات. أولاً، السؤال الأول: ما هو مذهب الحديث والسنة عند الإمام النووي؟ ما هو مذهب الحديث والسنة عند الإمام النووي؟ لا شك أن الإمام النووي لن يختار مذهباً غير مذهب الحديث والسنة. إذن ما هو تصور الإمام النووي رحمه الله للمذهب الذي يمثل الحديث ويمثل السنة؟ هذا سؤال جوهري ومهم للغاية. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة الإمام الكبير أبي إسحاق الإسفرايني، يقول: كان الأستاذ أحد الثلاثة، يعني الإسفرايني، يقول النووي عن الإسفرايني: كان الأستاذ أحد الثلاثة الذين اجتمعوا في عصر واحد على نصر مذهب الحديث والسنة. كان الأستاذ أحد الثلاثة الذين اجتمعوا في عصر واحد على نصر مذهب الحديث والسنة في المسائل الكلامية، القائمين بنصرة مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، وهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي أبو بكر الباقلاني والإمام أبو بكر ابن فورك، ثلاثة من كبار أعلام الأشاعرة. يقول الإمام النووي بأن هؤلاء هم الذين قاموا بنصرة مذهب أهل الحديث وأهل السنة. إذن من وجهة نظر الإمام النووي رحمه الله، ما هو المذهب الذي يمثل الحديث والسنة؟ هو المذهب الأشعري، ومن ثم فلا يمكن أن يختار غيره مذهبا لنفسه. إذن وصف المذهب الأشعري بأنه مذهب الحديث والسنة. ما هو المذهب الحق عند الإمام النووي؟ المذهب الحق عند الإمام النووي، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في صحيح شرح صحيح مسلم: في المجلد الثالث الصفحة 15، قال: ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، أي رؤية الله تعالى. ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك، لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط. وقد قرر أئمتنا، يقول هو يتكلم عن نفسه، يقول: قرر أئمتنا، ينسب هؤلاء إليه وينسب نفسه إليهم ويعتبر أن هؤلاء هم أئمته. يقول: وقد قرر أئمتنا المتكلمون، ضعوا تحتها خط المتكلمون، وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائل جلية، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة ينفي الجهة كما هو مذهب الأشعرية خلافا للمجسمة، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة. قال أصحابنا، يقولها الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني ويقصد الحنابلة، يقولها الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب، المجموع شرح المهذب، ويقصد الشافعية. فكل عالم يقول: قال أصحابنا، أي المذهب الذي ينتسب إليه، وهذا واضح لا يحتاج إلى نقاش، هذا واضح. فالإمام النووي رحمه الله تعالى في الفروع يقول: قال أصحابنا، أي الشافعية. فمن هم أصحابه في الاعتقاد؟ من هم أصحابه في الاعتقاد؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: قال المحققون من أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص، إلى آخر كلامه فيما يتعلق بالإيمان، وذكر مذهب الأشاعرة وذكر الخلاف الموجود داخل المدرسة الأشعرية في الكلام عن الإيمان. موضع الشاهد هو أنه اعتبر نفسه منتسبا إلى هذه المدرسة الكلامية. منهج الإمام النووي في التعامل مع نصوص الصفات إجمالا، في التعامل مع نصوص الصفات إجمالا، يقول رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم، يقول: ثم قال: والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ورد في هذه الأحاديث من مشكل، ونحن نؤمن بالله تعالى وصفاته ولا نشبه شيئا به، ولا نشبهه بشيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، إلى أن قال: وما خفي علينا آمنا به ووكلنا علمه إليه سبحانه وتعالى، وحملنا لفظه على ما احتمل في لسان العربي، أو ما احتمل في لسان العربي الذي خوطبنا به، ولم نقطع على أحد معنييه بعد تنزيهه سبحانه عن ظاهره الذي لا يليق به سبحانه. إذا نفى الظاهر، وهذا مذهب الأشعرية، فهو يسلك في هذا الباب مسلك الأشاعرة بين التأويل التفصيلي والتأويل الإجمالي، ويقول بأن المذهبين مذهبا أهل الحق، مذهبا أهل الحق. يقرر صحة إيمان المقلد، صحة إيمان المقلد، ويذكر فيه من التفصيل ما يذكره الأشعرية في ذلك. إذن هو مذهبه في هذه المسألة أيضا، بعد أن ذكرنا بالجملة أن مذهبه مذهب الأشعرية، أيضا يقرر في مسألة إيمان المقلد مذهب الأشعرية. في خبر الآحاد يقول: وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه، أيضا في شرح صحيح مسلم، من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه، يعني فيما يتعلق بتسمية الله تعالى باسم لا ورد به الشرع ولا منعه الشرع، بما لم يرد به الشرع ولا منعه، فأجازه طائفة ومنعه آخرون، إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه، فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا فيه، فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل. هذه مسألة مهمة جدا. يعني مثلا مسألة إطلاق اسم القديم على الله تبارك وتعالى لم يرد به خبر مقطوع، خبر مقطوع لم يرد به، فلو قلنا يا قديم الإحسان، يا عظيم المن، أو يا قديم، قال الإمام النووي رحمه الله قال هذا من باب العمل، لأن الدعاء من باب العمل، والعمل لا يشترط فيه خبرا قاطعا، وإنما يشترط الخبر القاطع في الاعتقاد الجازم الذي لا يجوز خلافه. فذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى ذلك عندما قال وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل، وذلك جائز بخبر الواحد، ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى. وطريق هذا، أي وطريق ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع، قال القاضي والصواب جوازه. لماذا؟ قال لاشتماله على العمل. إذن كلام الإمام النووي يدور حول مسألة أن الاعتقاد لا بد فيه من القطع، العمل لا يشترط فيه القطع، وهذا هو تفصيل الأشعرية في ذلك. في موضع آخر أيضا من شرح صحيح مسلم يقول وهذا الذي ذكره الشيخ في هذا الموضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، تلقي الأمة لصحيح البخاري وصحيح مسلم إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن، فكيف الصحيحان؟ وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى نظر. انظروا إلى تفريقه، فقط يقول ما في الصحيحين استغنينا فيه عن النظر في الصحة، لماذا؟ لأن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول، لكن هذا لا يغير حقيقة الأمر من أن خبر الواحد إنما يفيد الظن ولا يفيد القطع، وأنه لا يستعمل في قضايا العقائد القطعية، وإنما تبنى عليه عقائد ظنية، تبنى عليه عقائد ظنية. وهنا يقع كثير من الناس في خلل من المخالفين للسادة الأشاعرة أعلام السنة والجماعة رضي الله عنهم. المخالفون لهم يقولون الأشاعرة لا يأخذون بخبر الأحاد في العقائد، وكلامهم هذا بهذا الإطلاق خطأ. لماذا؟ لأن الواحد منهم لو أخذ أي كتاب من كتب الأشعرية سيجد عشرات العقائد الفرعية في هذا الكتاب لا دليل لها إلا خبر الأحاد. إذن خبر الأحاد لا يعملون به في العقائد القطعية التي يكون منكرها وجاحدها خارجا من الإسلام. هذا لا يمكن أن يكفر الإنسان بجحد أمر ظني، وهذا أمر واضح لولا ما يعتري هذه المسألة من قبل بعض الذين لم يفهموا الأمر على حقيقته وتعجلوا واتهموا العلماء بما لم يفهموه هم. يقرر الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا مذهب الأشعرية. كلامه في ذلك واضح في شرح صحيح مسلم في المجلد التاسع صفحة 101، لن أقرأه عليكم حتى لا يأخذنا الوقت. ومن مما يتعلق بهذه المسألة، أعني مسألة أنه لا تكليف قبل ورود الشرع، مما يتعلق بهذه المسألة أن أهل الفترة محكوم بنجاتهم أو بأنهم يختبرون في الآخرة، لكن مجرد بقائهم على ما هم عليه من عبادة الأصنام أو غيرها ذلك ليس أمرا قاطعا في حقهم بأنهم إلى النار، لأنهم في فترة لم يصل إليهم رسول، لم يصل إليهم رسول. والآيات في ذلك كثيرة، الآيات في ذلك كثيرة. وقد جاء في حديث، الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبزار وإسحاق بن راهوية في مسانيدهم، من حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، ورجل مات في فترة، يعني في فترة يعني ما بين رسالة نبي ونبي، لم يرسل إليهم نبي. فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول، ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. تأملوا معي في الآيات التاليات. يقول المولى جل جلاله في سورة طه: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقول الحق في سورة الشعراء: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ويقول المولى جل جلاله في سورة فاطر وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني أنه لو لم يأتهم النذير لم تقم عليهم حجة. ويقول المولى جل جلاله في سورة السجدة: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص في المسألة، بمعنى أن الله جل وعلا يقول بأن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاهم نذير. ويقول المولى جل جلاله في سورة ياسين: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ولهذا قال العلماء بأن أهل الفترة لا يعذبون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن أهل الفترة محكوم بنجاتهم أو باختبارهم، ووالدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم من أهل الفترة، لم يرسل إليهم رسول. ولهذا ذهب كثير من الأئمة، كثير من الأئمة، جماهير العلماء ذهبوا إلى نجاتهم، إلى الحكم بنجاتهم. وقد رأيت بعض الذين في زماننا، وللأسف والله الإنسان يتألم عندما يرى مثل هذا، في كتاب يقول الرد على شبهات الصوفية، شبهات الصوفية، ويذكر من شبهات الصوفية أن الصوفية قالوا بأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم ناجون أو ناجيان. هذا من شبهات الصوفية، عجيب. أين ذهبت الآيات؟ أين ذهب أعلام العلماء وكبار الأئمة الذين قالوا بالنجاة، وهم عدد كبير من الأئمة؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله نص في كتابه الفقه الأكبر على نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في النسخة التي المتداولة شيء من السقط، لأن في العبارة الموجودة المطبوعة: مات على الكفر، مات على الكفر. لكن ذكر شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله، آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية، والشيخ العلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري، أنهم وقفوا على نسخ، ونقلوا عمن وقف على نسخ للفقه الأكبر بما مات على الكفر، ما مات على الكفر. فلعل الناسخ ظن أن هذه ما مكررة زائدة فحذفها. وفي بعض النسخ مات بدون ما زائدة، مات على الفطرة، مات على الفطرة. والعلامة الحنفي المحدث ملا علي القاري عندما شرح الفقه الأكبر، عندما شرح الفقه الأكبر ذكر بأن الأبوين الشريفين ماتا على الكفر، ذكر ذلك، ثم تراجع الإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى عن ذلك، وكان قد ألف رسالة في الرد على بعض الأدلة التي تدل على النجاة، ألف رسالة كاملة في الحكم بكفر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تراجع عن ذلك في شرح الشفاء للقاضي، شرحه هو للشفاء للقاضي عياض، وفي غيرها من كتبه تراجع عن ذلك قبل وفاته بما يقرب من 3 سنوات. يقول العلامة ملا علي القاري في شرح الشفاء، قال: هذا وأبو طالب لم يصح إسلامه، وأما إسلام أبويه ففيه أقوال، والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأجلة من الأمة كما بينه السيوطي في رسائله 3 المؤلفة، ممن نص على نجاتهم الإمام المتكلم المفسر فخر الدين الرازي رحمه الله، وله كلام في تفسيره لن أطيل بذكر ذلك، الإمام ابن العربي المالكي، الإمام القاضي الكبير، الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة في الصفحة 140 بعد 100 الأولى، يقول: ليس إحياؤهما وإيمانهما بممتنع عقلا ولا شرعا، فكذلك يكون إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم نافعا لإيمانهما وتصديقهما بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام سبط بن الجوزي في كتابه مرآة الزمان كما نقل عنه ذلك الإمام السيوطي رحمه الله، الإمام ابن حجر الهيتمي في شرحه للهمزية في المنح المكية في شرح الهمزية ذكر نجاة الأبوين الشريفين، في الإمام السهيلي رحمه الله تعالى، الإمام الأبي في شرح صحيح مسلم ورد على الإمام النووي رحمه الله، لأن عبارة النووي قد يفهم منها أنه يرى كفر الأبوين، قد يفهم منها ذلك، لكنها ليست نصا في ذلك وقد تأولها العلماء. الإمام الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي، فقد اختار أن الله أحيا الأبوين فآمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه مولد الصادي في مولد الهادي صلى الله عليه وسلم. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وهو الذي يعني نذر الوقت الكثير في الدفاع عن الأبوين الشريفين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وألف في ذلك 6 مؤلفات، ألف كتاب سماه مسالك الحنفاء في والدي المصطفى، الدرج المنيفة في الآباء الشريفة، المقامة السندسية في النسبة المصطفوية، التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، نشر العالمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين، السبل الجلية في الآباء العلية. 6 مؤلفات في نجاة الأبوين الشريفين. العلامة خاتمة المحققين في المذهب الشافعي العلامة البيجوري رحمه الله في شرح الجوهرة شرح البيت 9 يقول: إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح، علمت أن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان لكونهما من أهل الفترة. انتهينا من هذه المسألة. العلو، ما قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في العلو؟ يقول قوله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان، أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه، مش في الكيفية، من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وتنزيهه عن سمات المخلوقات، والثاني تأويله بما يليق به. فمن قال بهذا قال كان المراد امتحانها، هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي دعاه الداعي، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء، إلى آخر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. وذكر بعد ذلك كلام القاضي عياض في ذلك، الذي قال فيه القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه، ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم، إلى آخر كلامه. طيب، تأويل الظل، تأويل الظل: سبعة يظلهم الله في ظله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد كلام طويل: قال المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف عن المكاره. في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه قد تكلمنا عنها سابقا. الضحك: يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم بعد أن ذكر كلاما قال: ضحك الله تعالى منه، يقول قال العلماء: ضحك الله تعالى منه هو رضاه بفعل عبده ومحبته إياه وإظهار نعمته عليه وإيجابها عليه، والله أعلم. وذكر بعد ذلك كلاما طويلا في هذا. في تأويل الرضا: إما بصفة ذات ويكون المقصود الإرادة، أو صفة فعل ويكون المقصود الإحسان، وهذا مذهب الأشعرية قطعا. قال في شرح صحيح مسلم: والرضا من الله تعالى إفاضة الخير والإحسان والرحمة، فيكون من صفات الأفعال، وهو أيضا بمعنى إرادته، فيكون من صفات الذات. تأويله للوجه والصورة والنور والجسم ونفي للحال وعفوا تأويله للوجه والصورة والنور ونفي الجسم والحد. يقول: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أو سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يقول: فالسبحات بضم السين والباء ورفع التاء في آخره، وهي جمع سبحة. قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين: معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه. وأما الحجاب فأصله في اللغة المنع والستر. ثم قال: والمراد والمراد هذا المانع من رؤيته، وسمي ذلك المانع نورا أو نارا لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما. والمراد بالوجه الذات، والمراد بما انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات، لأن بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات. تأويله للنفس: وذكر قال: ومنها الذات، والله تعالى له ذات حقيقية، وهو المراد بقوله تعالى في نفسي. ومنها الغيب، وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. تأويله لليد: يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: مع القطع باستحالة الجارحة ليس كمثله شيء. ويقول في قال في عندما قال في آدم خلقه بيده، يقول الإمام النووي قال: هو من باب إضافة التشريف، من باب إضافة التشريف. تأويله للنور: تأويله للروح. يقول: وهذا الحديث عندما جاء إلى الروح قال: وهذا الحديث دليل للتنكير للتذكير، وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين يعني الأشاعرة ومن وافقهم، أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن، وتذهب الحياة من الجسد بذهابها وليس عرضا كما قاله آخرون. في مسألة الإيمان بالكرامات، في مسألة المقابلة والجهة، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرء ولا غير ذلك. نفي التجسيم والانتقال والتحيز والجهة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة، وعن سائر صفات المخلوقات. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم، وهو أسلم. نفي النزول الحسي. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في تأويل الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول: هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان مشهوران. ذكر مسألة المذهب الأول وهو التفويض، ثم ذكر المذهب الثاني قال: والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك، يعني التأويل، تأويل النزول، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأول هذا الحديث تأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته كما يقال، فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف، والله أعلم. تأويل يمين الرحمن، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: المراد بكونهم عن اليمين الحال الحسنة والمنزل الرفيعة. عن يمين الرحمن، يقول المراد بكلمة اليمين كونهم عن في الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. طبعا أنا أحاول أن أتقفز إلى مواضع الشاهد من كلامه، وإلا كلام الإمام النووي في ذلك طويل. كلامه في الصورة سبق، في القدم، تأويله للقدم عندما قال: فيضع المولى تعالى قدمه، يقول بعد أن ذكر التفويض فيها ذكر أيضا التأويل. فقيل قال: والثاني وهو قول جمهور المتكلمين أنها تتأول بحسب ما يليق بها. فعلى هذا اختلفوا في تأويل هذا الحديث، فقيل المراد بالقدم هنا المتقدم، المراد بالقدم المتقدم، وهو شائع في اللغة، ومعناه حتى يضع الله تعالى فيها من قدمه لها من أهل العذاب. قال المازري والقاضي: هذا تأويل النضر بن شميل وهو من أتباع التابعين، ونحوه عن ابن الأعرابي. الثاني أن المراد قدم بعض المخلوقين، فيعود الضمير في قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم. الثالث أنه يحتمل أن في المخلوقات ما يسمى بهذه التسمية، وأما الرواية التي فيها يضع الله فيها رجله فقد زعم الإمام أبو بكر بن فورك أنها غير ثابتة عند أهل النقل، ولكن قد رواها مسلم وغيره، فهي صحيحة وتأويلها كما سبق في القدم. ويجوز أيضا أن يراد بالرجل الجماعة من الناس، كما يقال: رجل من جراد، أي قطعة منه، إلى آخر كلامه. تأويله للساق، تأويله للأصابع، تأويله لليمين وسبق، تأويله للإتيان والمجيء. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلاما طويلا في ذلك قال: فالمراد بالصورة هنا الصفة، ومعناه فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها. ثم نفى ما يوهم المشابهة، كما في حديث الدجال أنه أعور. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: معناه أن الله تعالى منزه عن سمات الحدث وعن جميع النقائص، وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة، فينبغي لكم أن تعلموا هذا وتعلموه الناس، لئلا يغتر بالدجال من يرى تخيلاته وما معه من الفتنة. فكلام الإمام النووي في ذلك كثير. تأويله للهرولة، حديث: من أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومعناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي، والتوفيق والإعانة برحمتي والتوفيق والإعانة، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها. فهذه أكثر من 30 موضعا، حاولنا أن يعني أن نختصر اختصارا شديدا حتى لا يأخذنا الوقت، تكلم فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى عن آيات الصفات وأحاديث الصفات فيما يتعلق بالعلو، بالمجيء، الإتيان، الصورة، المحبة، الرضا، فذكر ذلك كله. ونجمل ذلك بما قاله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن الإمام النووي رحمه الله أشعري الاعتقاد، صوفي الطريقة، شافعي المذهب، من أهل الولاية والصلاح، منقطع إلى عبادة المولى جل جلاله، وأن محاولة العبث بأن الإمام النووي رحمه الله لم يكن على مذهب الأشعرية محاولة يائسة، محاولة فاشلة ليس لها قيمة. ومثل ذلك الإمام ابن حجر الهيتمي، ولعل الإمام ابن حجر العسقلاني، ولعلنا بإذن الله تعالى فيما نستقبل نعقد مجلسا للحديث عن عقيدة الإمام ابن حجر من خلال كتبه فتح الباري وغيره، لنعلم أن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله على مذهب السادة الأشعرية، وأنه متى ما خالف قولا من أقوال الأشعرية وافق قولا آخر لهم. وهنا ينبغي أن ينتبه إلى أنه إلى أن مسائل الاعتقاد ليست كلها مسائل قطعية مجمع عليها، بل منها مسائل ظنية يمكن أن يتم فيها الاختلاف. ولهذا يختلف بعض أتباع الإمام أبي الحسن مع الإمام أبي الحسن الأشعري، الإمام ابن فورك، الإمام الباقلاني وغيرهم من الأئمة خالفوا الإمام أبي الحسن الأشعري في مجموعة من المسائل الفرعية. الإمام الرازي له اختياراته، الإمام الآمدي له اختياراته، وهكذا الأئمة، لأن مسائل الاعتقاد لا تقليد فيها، مسائل الاعتقاد لا تقليد فيها. فهؤلاء يسلكون مسلك النظر والمحاججة، فيقفون على أرض صلبة من القواعد التي تجمعهم جميعا، وإن اختلفوا في تقرير بعض المسائل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والسداد والرشاد، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا قد تكلمنا عن هذا الإمام العظيم الولي الصالح يحيى بن شرف النووي، اللهم فاجمعنا به وبسائر علمائنا وأوليائنا وصلحائنا تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي جنات النعيم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تقبل توبتنا وأن تغسل حوبتنا. اللهم تقبل منا وتب علينا، إنك أنت السميع العليم. اللهم وسع أرزاقنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لهذه البلاد ولسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره. اللهم من أراد بهذه البلاد وبسائر بلاد المسلمين سوءا أو شرا أو مكروها فرد كيده في نحره. اللهم أرجعه خائبا خاسرا ذليلا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ألف بين قلوب المؤمنين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تمن علينا وأن تسعد قلوبنا، أن تسعد قلوبنا بأمن إخواننا في الشام والعراق ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن توفق رئيس هذه الجمهورية لكل خير، وفقه لكل خير، واجعله سببا من أسباب الخير، واجعله يا رب العالمين موفقا في كل ما يعمل وفي كل ما يقوم به، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تزيل من بين المسلمين البلايا والفتن، وأن تزيل من بينهم المظالم. اللهم أزل من بينهم المظالم، وأزل من بينهم أهل السوء والمكر والخداع والشقاق والنفاق، يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك،